فيهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بكم. مرحبا بكم يا أبو نجم. مرحبا. طلبت لنا أن نختزل هذا العنوان الضخم الطويل. يعني نحن يعني قد نكون متضفرين على موائد المشايخ والعلماء. يا ربنا يبارك فيك. الله عليكم. مولانا ربنا فيك. فضيلة الشيخ عمر، ماذا لدينا من علامات الساعة الصغرى؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا يعني أحيي يعني مشاهدينا الكرام جميعا وهم على تواصل عجيب معنا في هذا البرنامج ما شاء الله. بما يصلني من وسائل وبما ألقى به من مقابلات، وبفضل البرنامج يعني يترك أثرا طيبا في هذا الشهر الكريم، وهذا من من من كرم رمضان أيضا بعد كرم الله عز وجل. ونعم بالله. توقفنا بالأمس عند بعض من علامات الساعة الصغرى. نعم. نكمل اليوم حيث يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان أمركم إذا كان أمراؤكم خياركم إذا كان أمراؤكم خياركم. نعم. وأمركم بين أيديكم تملكونه. نعم. وأموالكم عند سمحائكم وكرمائكم فظهر الأرض خير من بطنها. جميل. والحديث يذكر الجانب الآخر السلبي، وإذا كان أمراؤكم شراركم. نعم. وأمركم بين أيدي نسائكم. نعم. وأموالكم بين أيدي بخلائكم فبطن الأرض خير من ظهرها. الله أكبر. هذه علامات ثلاث. نعم. من علامات الساعة الصغرى. نعم. يعني أن يكون للأسف الشديد المسؤولين عن أي مؤسسات أو أي مدن أو دول في الإسلام هم هم هم شرار الناس. نعم. أن يصير الأمر بعد أن كان في أيدي الرجال حيث يقودون يعني الدفة يصير الأمر في أيدي النساء فقط دون الرجال. دون الرجال. أن يصير المال بعد أن كان في أيدي الكرام صار في أيدي البخلاء والعياذ بالله فبطن الأرض خير من ظهرها. ويبخلون به وبإنفاقه. نعم نعم. ويبخلون ولا ويأمرون الناس أن يكونوا أيضا من البخلاء. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هذه من علامات الساعة، ثلاث من علامات الساعة. نعم نعم. ماذا أيضا؟ لا تقوم الساعة وعلى الأرض أحد يقول الله الله. سلم يا رب. يعني كأن الخير قد اختفى. تماما. تماما. الخير يختفي. نعم. لا يوجد مسلمون إذا. أصل في المسلم الحقيقي هذا يعني عزيز، المسلم الحقيقي الذي يطبق دين الله، الذي لو رآه الرسول لسر به صلى الله عليه وسلم، الذي رآه أحد الصحابة لسر به يعني قليل. فعندئذ يعني ينزوي هذا حتى القليل، حتى ينعدم الكلام من على اللسان بذكر الله تبارك وتعالى. سبحان الله. نعم. ماذا يذكر الناس وقتها يا شيخنا؟ يذكر الدنيا والأموال والبلاء والفتن والاعتداءات والمظالم هكذا قولا وعملا. لا إله إلا الله. وبدأت تستشري هذه الأمور، بدأ الدنيا خف لأن في لحظها كداعية إسلام في بعض الناس معذرة يعني وكأنه ما خلق مسلم، ما وجد مسلما، وربما يستحي من إظهار إسلامه بين الناس لأنه يعلم أنه إن أظهر إسلامه ربما ضغط الناس عليه أو يعني آذوه أو من باب هذا القبيل، هو لا يحتمل، إيمانه ضعيف، يقينه ضعيف، فينزوي بعيدا. وهذا هو يعني الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك. يعني لما رأت عائشة رضي الله عنها شبابا يسيرون هكذا يعني في في في في خمول وفي خنوع وفي ذلة، قالت من هؤلاء؟ قالوا يا أم المؤمنين هؤلاء هم النساك، اللي يقول عليهم في العصر الحديث ملتزمين يعني العابدون العباد والنساك. فقالت عجبا، رحم الله عمر بن الخطاب كان إذا سار أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع وكان هو الناسك حقه. يعني الدين ليس بماتته. ورأى عمر شابا بهذا الخمول وهذا رأى عمر شابا يمشي هكذا في ذلة فخفقه بالدرة، قال أسرع في مشيتك يعني أسرع في أمتى لا تمد علينا ديننا ما أماتك, أماتك الله ودع يعني هكذا. فسوف يأتي زمان على الأمة لا يوجد على الأرض من يقول الله الله, لأن لما يكثر الباطل ينزوي الحق بعيدا, وهذه من علامات. وأنا ربما يتحقق قوله تبارك وتعالى ربنا شغلتنا أموالنا وأهلنا. نعم نعم نعم يعني شغلتنا وماذا يكسب هو ابن وراء ذلك بعد أن شغلته الأموال والأهلون؟ ماذا كسب؟ لا شيء لا شيء نعم إلا الخسران, ولهذا بالله رب العالمين نسأل الله السلام يا رب يا رب. ماذا أيضا من علامات؟ تعود لن تقوم الساعة حتى تعود الأرض العربي مروجا خضراء. إذا في التاريخ أنها كلمة تعود أنها كانت صحيح, وثبت بعلم الجيولوجيا وبعلم الأرض أن الجزيرة العرب كلها كانت خضراء خضراء خضراء مخضرة قبل أن تصير صحراء هكذا. مكة أثبتت كل هذه المنطقة أنها الله. كانت أرضا خضراء لا صحراء جرداء قاحلة سبحان الله. لكن أن تعود أرض العرب تعود يعني هل مراد بأرض العرب السعودية فقط؟ لا لا الأرض العرب كلها العالم الإسلامي أغلبها فيها يعني أغلبها أرض صحراوية أغلبها. لكلمة تعود دليل على أنها كانت, مش قال أن تصير أرض العرب مروجا خضراء, لا أن تعود. ولكن لم نرها حتى أسلافنا لم يروا هذه. لا لا لما إحنا بدأنا نراها الآن في السنوات القليلة الأخيرة بدأت مروجا الخضرة تكسو كثيرا من مناطق الصحراء, وأصبح العرب بفضل الله قادرين على الإمطار الصناعي ما شاء الله. استحدثوا من علم وده شيء طيب يعني بلا شك. صحيح. وماذا أيضا؟ أن تفترق أمتي, افترقت اليهود على 71 شعبة وافترقت النصارى على 72 شعبة وتفترق أمتي على 73 شعبة كلهم في النار إلا واحدة. كلهم في النار. كله في النار. 72 شعبة في النار إلا واحدة. إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما عليه أنا وصحابتي. بالمنهج يعني المنهج الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم ومتمثلا في الصحابة كتلاميذ ومنفذين لهذا المنهج, هذا هو الإسلام. والثلاث وسبعون شعبة ماذا يتبعون إذن؟ كلها يتبع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ أم يضلون الناس بلي معاني ودلالات النصوص أو رب العالمين يصير هذا أيضا. إذا أنت يعني سبحان الله قهرك هواك, يعني سبحان الله من اتبع هواه اضل هداه صح. فانا اتبع الهوى. الهوى ماذا يصنع؟ الهوى يعمي ويصم, فترى تجد ان الانسان صاحب الهوى لا يقبل الحق لانه صاحب هوى. صح. ولكن لو اجتمع علماء الامه كلهم على ان يثنوني عن هذا الامر لن انساني. طب يا ساتر يا رب. ماذا تقول له؟ يا ساتر يا رب. لانه صاحب هوى. ولذلك نقول لابنائنا اصحاب الجماعات تكمله لما اثر كثير من الناس تأثروا بالكلام في الحلقة قبل الماضي لما قلنا إن الجماعات الموجودة على الساحة ليست فرقا ليست شعبا كما إنما قلنا إن كل واحدة منها تمثل شجرة في بستان الإسلام الكبير. يعني بفضل الله تركت أثرا طيبا. نقول تكملة لهذه الفائدة أن أبناءنا من أتباع هذه الجماعات التي تعمل وفق الكتاب والسنة أيضا نقول يعني ليجدد نيته أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي وليس هواه للجماعة. يعني هواه يكون تبعا للإسلام جميل. وليس للجماعة. وهنا تكمن مصيبة اختلاف الجماعات. لو كان للإسلام لما انضم في الجماعة يعني على أو تجمع أو تحزب. يعني على كل الإسلام ضد الحزبية وضد التحزب ونحن كلنا جماعة المسلمين. التجمع الذي ترى فضيلتكم الآن في صالح الدعوة أم في ضدها؟ لا, واختلاف الجماعات كوسائل دعوة هذه ظاهرة طيبة وعظيمة, لكن الظاهرة الغير طيبة أن تختلف هذه الجماعات بعضها مع بعض وأن للأسف الشديد يعني ينتقد بعضها بعضا ولا يحب بعضها بعضا. لكن أن نتواصل ونتكامل ويعني نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه, هذا هو منطق جماعة المسلمين كله. الذي تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكن يعني وصلا بهذا الموضوع تحديدا افتراق الأمة الإسلامية إلى 73 شعبة, ربما تكون هذه الجماعات مجرد إرهاصات لهذا الافتراق. يعني إذا وصل الهوى مداه لصاحب الجماعة خلاص سيرها فرقة, لأنه يقول أنتم تقولون كذا أما نحن نقول كذا, هم يقولون كذا وهؤلاء صيرناها فرق.

أمراض مثلا يعني غير أمراض يعني كان الحالة الاجتماعية شبه مستتبة في يعني شبه إيه مستقرة على مدى مثلا قرن. الآن كل يوم نسمع جديد نسمع جديدا نسمع جديد نسمع جديد دائما من ضمنها موت الفجأة ما كانش موجود لم يكن موجودا. سبحان الله. الآن يعني مثلا مع أن القرآن يعني يقول في معناه إذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فالأجل محتوم منذ أن خلق الله تبارك وتعالى. جميل. لكن لما تصير ظاهرة الموت الفجأة في عدد كبير ما كانت موجودة، لما نعمل إحصائية في قرن دون قرن وفي 50 سنة الأخيرة ماتت في بلد الفلانية مثلا كذا حالة موت فجائي قياسا للقرن الذي قبله كان قليل جدا هناك، إذا ده دليل على يعني كان يعني نذير للناس أن ينتبهوا. يقولون إن من مات فجأة يحبه الله تبارك وتعالى ولا أن يعذبه في الدنيا فأخذه هكذا. قلنا إن موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر، لأن المؤمن خلاص هو متم حياته الطيبة الحمد لله مستقيم على طريق الله، الفاجر ما لحق أن يتوب. صح. تمام. من علامات الساعة أيضا. من علامات الساعة أيضا كثرة القذف. القذف. سواء قذف المحصنات يقصد الرسول أو القذف لأن نقصد بالشهب والنيازك والزلازل وهذه المصائب التي تحدث لنا. لأن الناس الآن تستهين بالكلمة. تستهين بالكلمة. صحيح. القرآن يستخدم القذف في السب وشتم المحصنات. نعم نعم نعم. إن الذين يقذفون المحصنات. يرمون المحصنات. يرمون المحصنات. نعم والعياذ بالله غير مكتسب والعياذ بالله رب العالمين. نعم. بس فضيلتكم تقول قذف من الشهب والكواكب الأخرى. ممكن. تعمم المصطلح. نعم نعم نعم. أيضا تطول المنابر. منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. كان الأول جذع نخلة. تمام. صحيح. كثر الناس. طيب اتخذوا لي منبرا، عملوا منبر 3 درجات، صعد على المنبر حن الجذع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فاز ازيزا وان انينا سمعه كل من في المسجد، فقال ضعوا هذا الجذع في سقف المسجد كي لا تاكله الارض، لقد خدمنا وفاء من الرسول للجذع. سبحان الله. والناس ما اصبح عندها وفاء للناس مش للجذع. صحيح. حتى ان عمر مره يعني مر صحابتهم ببيت عمر بالليل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بليلتين، وجدوا وكان عمر جهور الصوت صوته نعم. مرتفع، فوجد يبكي وكأنما يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن جذعا كنت تخطب الناس عليه، إن جذعا كنت تخطب الناس عليه ففارقته فأن وحن لفراقك وأنا بالحنين من هذا الجذع لفراقك يا رسول الله. صحيح. صلى الله عليه وسلم. ايضا من علامات الساعة اطلت المنابر اكثر من درجات هذا عالية علوها. يبدو ان الذي صنعها كان له خبيئة غير طيبة. اقول لك ليه. انا كخطيب لما اقف على 3 درجات يكون وجهي قريب منك يا مستمع، ارى لمحاتك وارى قسماتك وارى تأثيرك. صحيح. لما اصعد 30 درجة الى اعلى مستحيل، انا فصلت عنك، انا في وادي وانت في وادي. صحيح. كيف ارى وجهك صح. من ضمن الانس بالحوار أن أرى تعبيراتك وترى قسمات وجهك وأنت تتابعني. صح. فعندما أنفصل عنك علاوة على أن ورقة يضعها في يخرجها من جيبه وأقرأ خلاص يعني إلى أن ينتهي والسلام عليكم. انتهى التواصل. لا تواصل. نعم. منها أيضا. أيضا تخرب القلوب، خاربت القلوب وخربت القلوب. تبخر الإيمان منها، أصبح الآن القلب في قساوة، القلب سبحان الله في غل في حقد في حسد. في امن من مكر الله والعياذ بالله رب العالمين. نعم. ايضا وعطلت الحدود تعطل. حدود الله سبحانه وتعالى في القران. نعم. الزنا والسرقه وشرب الخمر سبحان وقذف المحصنات. اين نعم. الحدود عطلت. ولا ايه هذا تعطيل الحدود فيها هذا نذير شؤم يعني للناس لان عطلوا. هل الحدود تصلح المجتمع شيخ؟ لحد واحد يقام في أمتي خير لهم من أن يمطروا 70 خريفا. لحد واحد يقام في أمتي. حد واحد يقام خير لها من الأمة يعني من أن يمطروا 70 خريفا، يعني ينزل عليهم مطر 70 سنة. شو الخير اللي يجي من 70 سنة مطر قد إيه؟ إقامة الحد. حد واحد أفضل من. أفضل من هذا. ولما الله عز وجل لما صنع الحدود للخارج على القانون. يعني ما فيها قسوة، ما فيها شدة، ما فيها على أعلم ما قال. أنت لو أنت لك مجرد راتبك الذي تقبضه فقط في الشهر. نعم. وسرقه سرق من جيبك أنت في نفسك لأول وهلة ماذا تتمنى؟ لو أمسكت بهذا الرجل أقتله. فالله عز وجل قال اقطع يده فقط. لكن ابن مسعود كان له منظومة أخرى، لأن هذا تلميذ رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما سرق ماله قالوا تعالى ماله على السارق، قال لا لا أنا صاحب المال، اللهم إن كنت تعلم أن الذي سرق مالي محتاجا إليه فبارك له يا رب فيها، وإن كان غير محتاج إليه فاجعله آخر ذنب يرتكبه. قالوا ادعو عليه يا ابن مسعود. قال أما في قلبك من رحمة؟ يعني أنا وذنب السرقة، يعني أنا أدعو عليه وذنب، خلاص كتر خيرك، هو رحمة مصيبة كمان أعمل عليه مصيبة تانية. يا الله، هم درجات عند الله، نعم بالله. هؤلاء تلاميذ رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى. نعم صحيح. أيوة ماذا أيضا؟ أيضا تشبه الرجال بالنساء، وتشبه الرجال بالنساء بالرجال. احيانا تاتي عليك موظفه او تقول لا تدري ان هذه يعني رجل او امراه. المراه المسترجله، لعن الله المترجلات من المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. لعن لا طرد من رحمه الله، زي ابليس، ناس درجه ابليس. من لعن اول؟ ملعون من؟ ابليس. وقياسا عليه كل من لعنه الرسول والله من قبل لعنه والعياذ بالله، طرد رحمة لا توبة ولا. أصل أنت لما تكلم ولا تلاقيه مخنث، طب ده هيصلح إزاي للمسؤولية؟ طب إيه علاقة الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى بالتشبه بالرجال أو بالنساء من كلا الصنفين؟ أنه يغير خلق الله. أما ليه؟ هذا هو المراد بتغيير خلق الله، لأن وضع الشيء في غير موضعه، وهذا من الظلم. يعني قال الشيطان يعني فلا يبتكن كذا ولا يغيرن، ولا أمرنهم فليغيرن خلق، ولا يغيرن خلق الله. ده تغيير خلق الله. ليه لعن الله الواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة؟ ها؟ حتى في في في في في في, في النصوص هنا تخيف. المرأة جاءت بابنتها وقد أصابتها الحصباء، مرض جلد، تسقط شعرها. نعم. قال ابنتي عروس يا رسول الله، أفأصل شعرها؟ قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. المصيبة فان الواصله اللي هي الباروكه مثلا. بالضبط كده. والمستوصله اللي هي المفعول اللي بتعملها نفسها، يعني الواصله اللي هي الكوافيره او الحلاقه. الواصله التي تذهب اليه. والواصله المستوصله اللي هي رايحه لها. وقال لعن الله النامصه والمتنمصه، الاول اللي بتشيل حواجبها وترسمها وترسمها كما تريد. ملعونه. وفي بعض النساء والعياذ بعض الرجال يشكون لي ان زوجته بتشيل حواجبها كلها وتصبغها بشيء. طب والعياذ بالله، طب لو والعياذ بالله لو زالت هذه الصبغه انت امام ايه؟ بس النامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمه اللي هو اللي بيرسموا على ايديهم. الوشم الحنه مثلا. لا الحنه ليس فيها شيء. الحنه الوشم الازرق هذا الاخضر. الوشم يدق بالابر هكذا. وفي الوشم الان الاخوات بيوضحوا لنا بيسموه التاتو. ما اعرفش يعني ايه التاتو ده. ده مصطلح بين عند الجيل هو الجديد. عشان بس نخرج من الوشم والمستوشم التاتو، يعني هو عشان يعني بس نفس النظام صغير الوشم والمستوشم بس. والفالجه التي تفلج اسنانها كذا لكي يعني تفلج يعني توسع بين ثنايا اسنان عشان تنطق باللفغه والاغ يعني كده يعني تنطق حروفا غير الحروف. والواصله اللي هي وصل الشعر. سبحان الله، تخيل كل هذا الملعونات. لا اله الا الله. وتم من يعني الواصله ملعون، من تقص شعرها لتتشبه بالرجل ملعونه. نفس القضيه. هي اذا اطالت واذا قصرت. في قصه بالفرنسيه معناها الولد جارسو. لا جارسو الولد يعني. سبحان الله. وبعدين المصيبه الحلاقين طلعوا لهم وصفات، يقول لك ايه ده عامله شعرها كنيش. كنيش ده نوع من انواع الكلاب. زي الكلب. كلب كلب. سبحان الله. كلب. لا اله الا الله. هي ما خرجت من الاسطبل، يقول لك دير الحصان. اسمها دير الحصان. يعني الله رقانا، ولكن يعني نحن ارتكسنا الى الارض دير الحصان، ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. هذا التشبه من النساء بالرجال. ونفس المصيبه أو الرجل اللي هو ما فيهوش نخوه الرجوله. رجل يشتغل حلاق للنساء، يشتغل خياط للنساء، مصيبه. الله، هذا داخل ايضا في زمره هذا الحديث. لا لا لا، هو اصلا حرام شغلته، مهنته كده حرام. ازاي يعني يلمس شعر امراه ازاي يعني؟ كيف؟ الله، ده من النظر حرام، ومن اللمس ايه؟ هذا اللي زعل العمل عبادة. لا عمل عبادة عمل أي عبادة عبادة لمن؟ العمل عبادة ده مبتدأ أنا أعتبره مبتدأ وليس لله من الشيطان. ما بس الله عليه كلام. إذا كان الله اللي بيعيبوا على الأخوات الملتزمات اللي بيزعلوا العائلات من أن المرأة لا تصافح ابن عمها وابن خالها. والولد الملتزم لا يرفض أن زي أخوها. زي أخوها ويسمى في الفقه أجنبي. الشريعة ما فيش زي أخوها. لا ما فيش زي أخوه في أجنبي ابن عمها هذا يسمى أجنبي. متربين مع بعض. أجنبي. يجوز له أن يتزوجها سبحان الله. الرابط بين التشبه من كلا الجنسين بالآخر بالقيام بقيام الساعة. خروج الفطرة الإنسانية عن طبيعتها فخلاص الدنيا خربت. خربت الدنيا. صح. ليه قلب سيدنا جبريل قرية لوط على جناح ليه؟ لأن هو خرجوا عن الفطرة الإنسانية. النساء. خلاص خرجوا عن الفطرة الإنسانية. فالخروج عن الفطرة التي خلق فطر الله الناس عليها إذن بزوال الكون. يعني إذا قيل إنه يخرج بعمله ولكن يصلي ويحفظ القرآن وكذا وكذا وكذا. الدين يؤخذ ككل. يعني الفرق بيننا وبين أهل الكتاب أن أهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وصف أمة محمد قالوا تؤمنون بالكتاب كله بالكتاب ما أحذفش من كتاب الله شيء ما أشيلش من كلام رسول الله شيء. فأنتم من الدين ما استطعتم. ما استطعتم لكن ما أحذفش. لا نحذف. يعني ربما تقتضي هذه الظروف الآن. لا لا لا لا لا المهنة التي يرضاها الله ورسوله أعملها المهنة التي لا يرتضيها لا أعملها. ما كان يوجد في عصر التابعين كوافير رجل كان حلاق للرجال حلاق للرجال يحلق للنساء. لا ما فيش حلاق للنساء. جدتي وجدتك ما كانت حلاق كان عندها 80 سنة وشعرها ما شاء الله طويل لا قوة إلا بالله من غير لا ضحكت عليها بالصابون والشامبو ده ويطلع شعر الصلعاء وشعر بتاعه ويطلع شعر الغجل المجنون يعمل يهفف على الشاشة ده كلام فاضي كلام فاضي حتى أساتذة الأمراض الجلدية يقول لك الغذاء الشعر مش من الخارج من الداخل من الداخل يعني إذا تساقط لن يخرج لكن لا يقول لك ده يطلع وده يطلع وده وهذا كذب أنا لا أدري أصحاب الإعلانات إذا لم يتقوا الله ماذا يقولون لله يوم القيامة والله هذا ايضا من علامات الساعه هذا فشو الكذب تشجيع فشو الكذب يقول لك شوف يجيب صوره ده شعره اصلع شوف لما استخدم المحلول الكيميائي ده بقى شعره كده ده شعر الله وواحد تاني ده واحد تاني صحيح الناس تصدق والناس ايه ونروح نشتري يمكن تصدق يجرب سبحان الله صحيح وللاسف الشديد ان يصدق الكذوب يا سلام صح ان يصدق المعلن الكذب هذا صح سبحان الله سبحان الله باب اسقط على الواقع نعم صح وعلامه اخرى ان يشهد المرء من غير ان يستشهد يجي كده من غير شيء ويتطوع للشهاده هو هذا ايضا منهي عنه لا وانا من غير ما حد يطلبني الشهاده انا ليه اذهب الا اذا رايت ان في الشهاده خير لا ده من غير يستشهد من غير ما يعني ايه يعني هو يشهد وانت على فلان انت تستدعيه تمام تشهد نعم بلى ده اخويا وانا اضمنه يعني تعرف اعرفه طبعا كويس ولا اعرفه هذا هو المراد بالحديث نعم نعم يعني أن يعني من يؤجرون على باب المحاكم واقسام الشرطه وكذا شاهد وزور والعياذ بالله الا شاهد وزور ساتر يا رب وشاهد وزور في بيوتنا كثير في بيوتنا ايوه كيف اقول لك شيء اتفضل خلي واحده تغضب زوجها تغضب وتروح عند اهلها او العكس نعم تيجي ام الزوج يقول ابني ده ملاك صحيح بس يا حاجه ده لا يصلي معلش بس هو ملاك الله ده يشرب الخمر لا بس ملاك الله اي ملائكه يعني ملائكه من يعني ملائكه اول مره بتشوف ملائكه بهذا الشكل والام لا انا بنتي ده تخطئ انا بنتي بنت ناس ومتربيه وعلى خلق وعلى بالله عليك هذه شهاده الزور لا تحمل من قبيل الامومه والبنوه الابوه ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اقبل الحق ولو من بعيد بغيض وردد الباطل ولا من حبيب قريب هذه قواعد في الدين لان الهوى لما يميل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغضب لان علي اغضب ابنته فاطمه رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده بس الاخوات يعني ياخذوا هذا الكلام على غير محمله لما أراد علي أن يتزوج كانت العلة عند رسول الله في المنع إيه؟ مش علة التعدى يمانع في آية في كتاب الله لا هم يتذرعن بها لا لا لا, لا. هو القضية إيه؟ لا تمكث ابنتي وابنة عدو الله تحت سقف واحد بس لا تمكث ابنتي السيدة فاطمة رضي الله عنها وابنة عدو الله بنت أبي لهب كان عايز يتزوجها علي تحت سقف واحد لا يعني إذا غير سقف أو البيت لا بأس لا إذا غير إيه البيت يعني هذه بيت وتلك بيت. لا لا لا، العينه اللي جايبها دي هذه النوعيه، النوعيه دي نوعيه آه من هذا البيت، لان ابوها يجي يزورها. اذا غير المراه لا باس، يعترض على المبدا، لكن يعترض هذه لا تصلح ان تمكث مع فاطمه هذه الانسانه الحساسه اللطيفه فقط. بس بس يعني قالوا ان الرسول غضب ورفض وقال يا فاطمه لا معلش اللي فسرها يعني ربما نريد الجمله مره ثانيه، لا تمكث ابنتي وابنه عدوي تحت سقف واحد. بعد وابنه عدوي ده تحت سقف واحد، يقال ان اما بنت ابي جهل يا بنت ابي لهب، واحد من هؤلاء يعني، والعياذ بالله يعني فرعون بنت ابي لهب يعني بنت ابي لهب، فما ينفع. بس هذا هو اعتراض رسول الله ليه؟ لان الرسول كل حنان على علي من شدة محبته لعلي، مش عايز فاطمة تغضب، لأن هذه البنت كانت آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، عليه الصلاة والسلام، قبل أن تسلم. تمام؟ نعم. دي هذه نقطة. فإذا رأتها فاطمة ما تزال الرسول هو الرسول يعفو عن كل الناس. صحيح. فاطمة ربما لم تعفو. صحيح. فربما تحمل في نفسها شيء. آدمية. فتغضب. صح. وارد وارد. فلما تغضب فاطمة تحيل حياة سيدنا علي إلى جهنم. لا لا لا لا لا. لا. يغضب الرسول لغضب فاطمة. فيهلك عليه. إذا من الخسران في الآخر؟ عليه. فهو الرسول حريص عليه. مش عشان الواحد يتزوج. لا. عشان العينة دي. يعني يتزوج من أخرى لا بأس. لهذه النوعية لا. ولكن دي بس نقطة صغيرة. نعم. البيوت المتوازنة دعوها متوازنة. بمعنى؟ يعني البيت اللي فيه زوجة واحدة ومتوازنة دعوها هكذا. لا تحركوا البرك الراكدة. صحيح. يعني خلي يعني والله فين ابت الا التحرك لا باس يعني. هناك رياح الاخضر بقى. صحيح. نعم. نعم. يبقى شهاده المرء من غير ان يستشهد ان نعم. يشهد شهاده الزور والعياذ بالله رب العالمين. وماذا ايضا؟ ان يكون المؤمن في القبيله اذل من النقد، وهو النقد ما النقد؟ ضأن الغنم، ابن ابن النعجه سموه السخل. سخل. سخل. نعم. حتى عندنا في الصعيد اسمه سخل برضه. في الصعيد؟ اسمه سخل برضه. تتحدثون الفصحى. الحمد لله. جذورها عربية الحمد لله. ما هو ابن القيس يقول فأنت كذئب السوء إذ قال مرة لسخل رأى والذئب غرثان مرمله أنت الذي من غير جرم شتمتني؟ قال متى ذا؟ قال عام أوله. قال ولدت العام بل رمت غدرة فدونك كني لا هنى لك مأكله. صحيح. وقال أنت وكأن أمر القيس يرصد الظلم العالمي الحالي. نفس القضية. يتحرش القوي بالضعيف. أنت الذي من غير جرم شتمتني. صحيح. فأنت كذباح العصافير دائبا عليهن بالذبح وعيناه من وجد عليهن تهمل فلا تنظري للعين تهملان بالدموع وانظري للكف ماذا بالعصافير تفعله. صح. يعني انت لجان حقوق الانسان لا طب ودين حقوق الانسان جت منين لما انت ظلمتني. صح صح. اذا نعود للكتاب والسنه ولا ظلم لا شك تنصلح الامور. اخر علامه بقى. طيب اخر علامه فيما استقصيناه يعني كنت ساسال سوف نسال بعض الاسئله اللي حضرتكم بعد اتمام هذه العلامات. وبهذه المناسبه نود ان نقول للساده المشاهدين من اراد ان يكتب معنا العلامات كامله كما استقصاها الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي فليجهز نفسه وليعد العده لكتابتها فسوف نلقيها على حضرتكم بعد قليل. الان اتفضل مولانا اخر علامه. انتم في زمن الرسول يقول للصحابه نعم. من عمل بعشر من ترك عشر ما أمر به هلك. من ترك عشر ما أمر به هلك. وسوف يأتي زمان على أمتي من عمل بعشر ما أمر به نجا. من عمل بعشر ما أمر به نجا. انظر إلى المفارقة. سبحان الله. هذا إن ترك. إن ترك الصحابي هلك. عشر ما أمر به يهلك. وفي هذا الزمن. من عمل بعشر ما ما ما ما أمر به نجا. بس هو ما هو قيمة العشر؟ بس دي الفكرة. هذا الكلام. أحسن الناس تظن يعني العشر ده شيء بسيط. لا العشر كثير. لا لا. عشر قليل. عشر معلش. نقول لا إله إلا الله فقط. لا لا لا ليس هذا عشر هذا ترك الدين كله. الله أكبر. من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فليس بمسلم. نحن لا ننكر نحن نؤمن ولكن لا نفعل. طب كويس أنا أكلمك عن شيء. الناس تصلي في رمضان وبعضهم يترك الصلاة بعد رمضان. طيب نحن فرق العلماء بين صلاة بين إنكار الصلاة وبين التكاسل عن الصلاة. صحيح. قالوا من أنكر الصلاة فقد كفر. نعم. تمام. من أنكر الصلاة فقد كفر. كفر. طيب. ومن تكاسل عن الصلاة فهو مؤمن عاصي. طيب. أنت تتكاسل عن العمل. تتكاسل كم يوم في الشهر؟ لو صير موظف كسلان. مثلا يومين. ثلاثة. طيب لما تغيب عن العمل سنة. تفصل وأطرد من العمل. جميل. نعم. هو مش جميل. هذا الفعل جميل. جميل. لا. يعني إذا الذي لا يصلي 20 سنة هل هذا متكاسل؟ لا. بس أوضح هذه أنبه هذا المنظور. لا يريد الصلاة أصلا. نحن في رمضان ونريد أن نوضح هذه القضية. نعم. يعني واحد يترك الصلاة سنوات طويلة. ماذا تقول أنت عليه؟ مش حاسس انك هذا العمد يعني تكاسل يوم يومين ثلاثه ثم تاب وعاد وصلى مع علي واستغفر لكن يعيش سنوات لا يصلي ماذا يقول لله يوم القيامه؟ ثم في النهايه اريد ان اقول هذه العلامات رحمه من الله انه انا الان اقولها وانا يعني بعد هذا التجوال والتطوير في العلامات وانا اعيشها ليل نهار ان يعني انا في قمه سروري بفضل الله شخصيا لأن باب التوبة ما زال مفتوحا لي ولأمثالي ولكل من يستمع باب التوبة ما زال مفتوح. نعم. نعم. أما المشكلة إن شاء الله من الغد عندما نبدأ في عرض علامات الساعة الكبرى أغلق باب التوبة. وبعد هذا التجوال والتطواف وقبل أن نقرأ العلامات للسادة المشاهدين من أراد أن يكتب أو يراجع معلوماته معنا إن شاء الله هل هذه هي كل العلامات الصغرى؟ العلامات الصغرى ذكرت في المراجع وأمهات الكتب وفيما قرأت وفيما تعلمت من علمائي أكثر من هذا بكثير. نعم. لكني بفضل الله عهدت يعني بعد أن العهد مع الله عز وجل على صدق العمل وصدق القول. نعم. أنني لم آتي إلا بحديث صحيح فقط فانتقيت هذه العلامات من أضعاف أعدادها. نعم. يعني تقريبا ربما تربو العلامات التي ذكرنا ربما على 90 علامة. 90 علامة. نعم. هناك يمكن تقريبا أكثر منها يمكن ربما 200 علامة. لأني اخترت منها الأحاديث الصحيحة التي يطمئن القلب إليها والتي تواترت تواترا صحيحا بحيث أن لا يذهب إليها خلل لا في السند ولا في المتن. وهذا هو عن عن عن منطق الجمع والتحقيق من قبل فضيلتكم لها. وهكذا عشت يعني زمنا احقق واجمع في كل مره اعيد هذا الموضوع اجلس تلميذا امام علمائنا الكبار من السلف الذين تركوا لنا هذه الاسفار وتلك الكتب استخرج هذه الدرر من بطون الكتب وامهاتها. نعم. لاصيغها واحققها واصل بها الى هذا التلخيص الذي ظهر للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. كيف تبحث فضيلتكم الحكم الشرعي المتعلق بهذه العلامات؟ أولا أنا أذهب أولا إلى كتاب الله عز وجل. نعم. لأنك إذا أردت أمرا أو حكما يجب أن تأتي بكل الآيات التي تكلمت عن نفس القضية. صحيح. ثم أعرف الـ يعني تاريخ النزول. أسباب النزول. أسباب النزول. نعم. وتاريخ متى؟ مكة أم مدينة؟ ثم أذهب إليها من ناحية اللغوية ثم أذهب إلى المفسرين ما لا يقل عن 15 تفسيرا أرى فيها كيف رأى الإمام الزمخشري كيف رأى القرطبي كيف رأى ابن كثير وهكذا. لا. بعد أن أخذ هذه الأحكام آتي إلى النصوص النبوية من الأحاديث سواء في البخاري أو مسلم أو ما صح من بقية الكتب. لا. أضع الحديث على ميزان البحث وعالم الحديث كالصيرفي الذي يستطيع أن يحدثك ويخرج من رزمة الورق ورقة مالية صحيح مزورة هكذا عندما أستمع بفضل الله إلى الحديث الغير صحيح لا تقبله أذني فأتأكد أتأكد أصل أنه غير أستبعده أو ضعيف أو منقطع أو غريب أو مرسل وظللت عند آتي بالأحاديث الصحيحة. لا. وآتي للحديث ببيئته يعني لكل فتوى بيئة يعني الحديث هذا قيل أين ومتى ولما ولمن يعني أدرس شخصية الصحابي راوي الحديث الصحابي نفسه مهم لأن ما قيل لأسامة بن زيد لم يقل لسعد بن أبي وقاص صحيح. يعني قال لأسامة لما قال له فصيل اشتريته لشهرين أسامح الحب ابن الحب نعم. يعني على بالتقسيط يعني نعم. قال ألا تعجبون من أسامة إن أسامة لطويل الأمل هذا لأسامة وسعد بن وقاص لما أراد أن يوصي بكل مال قال لا أن تدع ورثتك أغنياء خيرا فإذا هذا هو الأمر عندما أستنبط الحكم الشرعي كيف الحديث الذي يخص الأحوال الزوجية والأحوال الشخصية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت أخذ برأي عائشة بما روته عائشة الحديث الذي يخص الجهاد والقتال أذهب هناك إلى أحد الصحابة الذين رافقوا رسول الله في الغزو أخذ بكلامه لا أخذ برأي عائشة في الجهاد في القتال أخذ برأيها لم تشهد مثلا لم تشهد مثلا إذا لم تشهد وهكذا فالموضوع لازم يكون بهذا ثم أخرج بالحكم الشرعي أو بالقضية وفضلاتكم ترتاحون نفسيا إلى هذا العدد من علامات الساعة الصغرى وهذا التحقيق لأنني أرى أنها قد ظهرت كلها تقريبا أو جلها وما بقي لنا إلا أن نتوب إلى الله سبحانه يعني لا نعرضها عرض أكاديمي لكي نتغنى بها أو يعني الناس تلهف وراءنا في بمثابة في جرس إنذار لأن نتوب إلى الله لعل العبد أن يفتح صفحة اليوم اليوم يجدد النية اليوم لأن ربما يعني ربما يأتي علينا الغد وبعضنا تحت أطباق الثرى أو لا يأتي علينا رمضان مرة أخرى وكان الرسول يخطب صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا نعم صحيح نعم بارك الله فيكم وفتح الله عليكم فضيلة الشيخ مشاهدينا الكرام الآن يتفضل الزميل خضر عبد المطلب والزميل المجدي بعرض علامات الساعة الصغرى على شاشة الشارقة الفضائية لنقرأها مع حضرتكم من أراد أن يكتبها فليتابعنا وهي تزيد عن 90 علامة كتبتها كعناوين كعناوين فقط يعني نجملها نعم. بعد هذا التفصيل وهي ترجع إلى أحاديث موثقة يعني نعم. يطمئن هو يكتب العلامة أو العنوان أن هذا يخص حديث صحيح نعم. من أحاديث الحبيب المصطفى نعم. هذا إجمال بعض تفصيل هذا إجمال بعض كتب إجمال بعض تفصيل بارك الله فيك إذن مشاهدينا الكرام هذه العلامات هي كالتالي من خلال هذا التجوال والتطواف بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظهور الفحش والتفاحش قطيعة الرحم سوء المجاورة أن يؤتمن الخائن أن يخون الأمين أن يصدق الكاذب أن يكذب الصادق هلاك الوعول أي الأئمة الكبار إسناد الأمر إلى غير أهله قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر انتشار النساء الكاسيات العاريات خدمة نساء المسلمين نساء الكفار الصبغة بالسواد نزع البركة من الوقت أن تكلم السباع الإنس نقص المكيال والميزان منع الزكاة نقض عهد الله وعهد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عدم الحكم بكتاب الله تعالى انحسار الفرات عن كنز من الذهب انتشار الدين وعمومه كافة الأرجاء مقتل عثمان بن عفان محاربة اليهود انتشار الفتن انتشار الغنى التنافس على الدنيا انعدام الأمناء نزع الأمانة من القب والعلم ظهور الجهل انتشار الزنا شرب الخمر موت العلماء استشارة الجهلاء نقض العهود كثرة الخيانة أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع كثرة الخبث الخبث كثرة الخبث ظهور القينات والمعازف اتباع سنن الأمم الأخرى الخسف المسخ القذف أن يصير السلام للمعرفة فشو التجارة كتمان الشهادة شهادة الزور قطع الأرحام ظهور القلم أن تلد الأمة ربتها أي انقلاب الموازين التطاول في البنيان إمارة السفهاء بيع الحكم الاستخفاف بالقتل كثرة الشرطة من لا فقه له يؤم الناس قطيعة الرحم اتخاذ القرآن مزامير أي إمامة من لا يخشع في التلاوة استتباب الأمن فتح كنوز كسرى بن هرمز كثرة المال ارتكاب الفاحشة على الطريق العام زخرفة المساجد تحلية المصاحف وزركشتها عدم تقسيم الميراث عدم الفرح بالغنيمة أن يصبح الولد غيظا وأن يصبح الشتاء قيظا وأن يفيض اللئام فيضا أي يكثر اللئام أن يغيض الكرام غيظا